الرحمن شاء الله تعالى باب العام. وقبل الجسور والإنسان يحمد رحمه الله تعالى وغفر له. الرابع الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة قد تكون مفردة وقد تكون مسماة وقد تكون جمعا. الأسماء الموصولة أنواع ثلاثة، قد تكون مفردا كالنبي، قد تكون مفردا كالنبي، قوله تعالى والذي جاء بالصدق، وقد يكون مثنى كالنبي كالنبي. قال تعالى والذان يأتيان، وقد يكون مجموعا كلفظة الذين. قال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، وكاللاتي واللاتي تخافون نشوزهن واللاتي يئسن من المحيض. قال أهل العلم والموصولات كلها عامة، قال أهل العلم والموصولات كلها عامة إلا لفظة أيد فيها خلاف. قال أهل العلم والموصولات كلها عامة إلا لفظة أيد ففيها خلاف عند أهل العلم، هل هي مطلق أو عام؟ والأقرب أنها مطلق. وبسط هذا في غير هذا المحل، شاهد جميع الموصولات كذا قال أهل العلم عامة إلا لفظة أي. فقوله أيكم يأتيني بعرشها، هذه أي صيغة عموم أم إطلاق؟ الأقرب أنها صيغة إطلاق لأن المراد بها واحد، سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محمد. قال المصنف رحمه الله الأسماء الموصولة يعني من ألفاظ العموم وصيغة، كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. شاهد والذي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، ولله ما في السماوات وما في الأرض. ما هنا موصولة ومن كذلك موصولة، للذي يخشى لمن في السماوات ومن أو الذي في السماوات والذي في الأرض. قال الخامس النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. أما في سياق أما النفي فمعروف، وأما النهي كذلك، والشرط معروف تقدم، والاستفهام الإنكاري ضابطه أن يؤتى به لمعنى الإنكار. الاستفهام الإنكاري هو الذي يؤتى به لمعنى الإنكار، والإنكار قال أهل العلم حقيقة النفي. الاستفهام الإنكاري هو الذي يؤتى به لمعنى الإنكار، وإذا جرسته عن الاستفهام صار الكلام منكرا، إذا جرسته عن الاستفهام صار المعنى منكرا للسامع. الاستفهام الإنكاري إذا جردت الاستفهام عن الكلام صار المعنى منكرا، كقوله تعالى من إله غير الله، هذا استفهام إنكاري. من إله غير الله لو جردته من الاستفهام بمن وقلت إله غير الله صار الكلام منكرا، إن المعنى إله موجود أو معبود غير الله، إله معبود غير الله، هذا معنى المنكر. هل تعلم له سمية؟ كذلك ذكروا من أمثلة الاستفهام الإنكاري، هل تعلم له سمية؟ لو جربته عن الاستفهام فقلت تعلم له سميا على جهة الإثبات صار الكلام منكرا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ لو جربته على الاستفهام صار المعنى صار المعنى الكلام للسامع منكر تحس منه من احد تسمع له مثله والمراد ليس هذا وليس المراد اثباته فهذا هو ضابط الاستفهام الانكاري والذي اذا جربته صار المعنى منكرا للسامع يؤتى به لحقيقه الانكار وهو ابلغ من النفي قال المصنف رحمه الله تعالى الصيغة الخامسة النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري لقوله تعالى وما من إله إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شاهد النهي والأول الشاهد النفي إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما الشاهد الشرط إن تبدو فإن الله كان بكل شيء عليم من إله غير الله يأتيكم بالضياء استفهام إنكار لو جربت أداة الاستفهام وحذفتها صار الكلام منكرا يعني يوجد إله غير الله يأتيكم بالضياء على جهة الخبر وهذا غير موجود هذا كلام منكر قال المصنف رحمه الله تعالى السادس الصيغة السادسة المعرّم بالإضافة مفردا كان عن مجموعة كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم شاهد نعمة يظن نكرة لكنه أضيف إلى أعرف المعارف كما قال فصار معرفته واذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا آلاء الله آلاء نكر مجموعة أضيفت إلى معرفة أضيفت إلى أعرف المعارف فصارت معرفة هذا نوع من أنواع صيغ العموم قال السابع المعرف بآل الاستغرافية علامتها عند البصريين صحة وقوع كل محلها هذه علامتها أنها يصح أن يقع في محلها لفظ كل قال السابع المعرف بأل الاستغرافية مفردا كان أم مجموعة كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا والمعنى وخلق كل إنسان ضعيفا يصح تدل على أن أل استغرافية يصح أن يقال وخلق كل إنسان ضعيفا هل يتغير المعنى؟ الجواب لا يتغير إذن هذه أل الاستغرافية التي تستغرب كل الأفراد ثم الاستغرافية لأنها تستغرب كل الأفراد هذه أل الاستغرافية لأنها تستغرب كل الأفراد قال المعرف بأل الاستغرافية مفردا كان عن مجموعة فقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم شاهد الأطفال يسخن قال وإذا بلغ كل أطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم هذه أول استغرافية قال أن المعرف بآل العهدية يعني التي تقدمها كلام المعهود أي العهدية يعني التي عهد قبلها كلام فمجيء الكلام لما عهد سابقا مجيء الكلام لما عهد سابقا قال المصنف رحمه الله تعالى وأما المعرف بآل العهدية فإنه بحسب المعهود فإن كان عاما فالمعرف عام وإن كان خاصا فالمعرف خاص مثال العام قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون وهذا لفظ الملائكة هناك وقال ربك للملائكة لفظ عام فعادت ال هنا فسجد الملائكه يعني الذين خوطبوا بهذا. قال مثال خاص في قوله تعالى فما ارسلنا الى فرعون رسولا. شاهد فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. فقوله الرسول الالف واللام عهديه وتعود الى نصره ليس الى عام، فتزيد خصوص الرسول المعين الذي ذكر في السياق السابق كما ارسلنا الى فرعون رسولا هو موسى. فعصى فرعون الرسول يعني عصى موسى. قال وأما المعرف بالآل التي لبيان الجن فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجن خير من هذا الجن، وإن كان قد يوجد في بعض أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. يعني أنا التي لبيان الجنس لا يراد بها الأفراد وإنما يراد بها الأجناس عموما. فجنس الرجال خير من جنس النساء، وقد توجد في النساء من تفوق بعض الرجال فلا ينظر فيه للأفراد. هذا مراد المهم رحمه الله. قال العمل بالعام، يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. هذه المسألة فيها نزاع، هذه المسألة فيها نزاع عند المحققين من العلماء، هل يجب العمل بالعام بمجرد بلوغه إلى السامع قبل البحث عن تخصيصه من عدم، أن يبحث هل هو عام خص فينتبه إلى أنه قد خص، أو أنه عام لم يخص فيعمل به على عمومه؟ هل البحث عن المخصص قبل العمل بالعام واجب أم ليس بواجب؟ هل البحث عن المخصص للعام قبل العمل بالعام واجب أم لا؟ هذه المسألة خلافية، وينبغي إخراج من موضع النزاع حال الصحابة رضي الله عنهم عند التنزيل، ينبغي إخراج صورة حال الصحابة رضي الله عنهم عند التنزيل، فإنه لا يجب البحث عن المخصص في حقهم بل يجب الامتثال، وليس هذا موضع النزاع. في حال نزول القرآن والسنة في عصر الصحابة رضي الله عنهم يجب العمل بالعام، ولا يجب الصحابة يقول ربما يخص ربما أو نحو ذلك، يجب العمل مباشرة باللفظ العام دون تأخر وتوان، وهذا الذي جرى عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفظا عاما عمل به، ولا يقال ربما يكون مخصوصا وربما سيخص وربما قد خص، فإنهم في عصر التشريع والتنزيل يجب الامتثال مباشرة. ولهذا جاءت الأدلة. الإشكال في غير عصر الصحابة رضي الله عنهم من عصر التابعين إلى عصرنا هذا، من بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، هذا موضع الإشكال. الصحيح الراجع أنه لا يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن تخصيصه. الصحيح الراجع أنه لا يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن تخصيصه، هذا الصحيح الراجع الذي دلت عليه الأدلة واعتمده المحققون. لا يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن تخصيصه، فإن ثبت عدم تخصيصه عمل به. والذي ذكره المصنف هنا هو قول أهل العصر، عامة أهل العصر، وهو قول جماعة ممن تقدم، ونسبه بعضهم غلطا إلى الجمهور، والصواب أن الذي رجح هو قول الجمهور. وهو الذي ذهب به شيخ الإسلام التيمية وغيره من أهل العلم. قال يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. دلالة النص العام لا تثبت لنا حتى نعلم عدم التخصيص. دلالة النص العام لا تثبت لنا حتى نعلم عدم التخصيص. قال المصنف رحمه الله: وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة شرعية نفيسة، هذه القاعدة من قواعد الشرع النفيسة وعليها جماهير أهل العلم، وخالف قوم فيها لا يعتد بكلامه. هذه قاعدة جليلة من قواعد الشرع، العبرة بعموم اللفظ، اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، هذه القاعدة من قواعد الشرع العظيمة، هذه قاعدة من قواعد الشرع العظيمة. قال المصنف رحمه الله: وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تقدم أن هذه القاعدة عليها عمل أو عليها جماهير الناس، وسب قوم فخالف. من أمثلتها قال: من أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. واللمز هو العيب والصحيح. من أمثلتها قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. واللمز العين والطعن. ومن أمثلتها قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي. قال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي. قال أهل العلم: ذلك يدل على أن كل من لمزه آذاه كان منهم، إن كل من لمزه أو آذاه فهو منهم. كل من لمز النبي صلى الله عليه وسلم أو آذاه فهو من هذا السن. وإن كان الآية إنما سيقت في المنافقين خاصة، لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن قال قائل: أين العموم؟ قيل: العموم قوله: ومنهم من سيقت عموم، من لفظ عموم. كذلك قوله تعالى: الذين، ومنهم الذين يؤذون النبي، الذين في الموصول، كذلك يزيد العموم. فيدل هذا على أن كل من لمزه أو طعن فيه أو آذاه فهو من هذا السن، وإن وردت الآيات في سن معين، لأن من والذين اسمان موصولان، لأن من والذين اسمان موصولان، وهما من سن العموم. وإن كانت الآية إنما نزلت في حق أناس معينين، إن كانت الآية نزلت في حق أناس معينين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس بين الناس خلاف أنها تعم الشخص الذي نزلت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس بين الناس خلاف أنها تعم الشخص الذي نزلت فيه. هل يدخل تحت الآية المنافق الذي أو هؤلاء المنافقون الذين قالوا طعن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب الجواب؟ هم داخلهم من باب أولى. قال شيخ الإسلام: وليس بين الناس خلاف على خلاف أنها تعم الشخص الذي نزلت فيه، كذلك ومن كان حاله كحاله، كذلك ومن كان حاله كحاله. إذا العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه الآيات نزلت في المنافقين وهم معروفون، ومع هذا كل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم أو لمزه أو طعن فيه دخل في حكم تلك الآيات بعموم اللفظ. ومنهم من موصول، ومنهم الذين اسم موصول. ها قال رحمه الله إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. نعم بما يشبهها عندكم إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. هذا الصواب. قال مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار فإن فيه نزولها ظهار أوس بن الصامت والحكم عام فيه وفي غيره. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قال الطائر. فقال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خص بمن يشبه حال هذا الرجل ومن يشق عليه الصيام في السفر. الدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس بذر. الكلام واضح ونقف هنا إن شاء الله تعالى. إذا كان لكم شيء وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.